لكم. شفت النور بآخر دربك يبقى ما تزعلش من الظلمة، يلا بعزمك وبرضا ربك حقق حلمك شد الهمة. كل ما شفت الظلمة تزيد أعرف أقرب فجر العين، واللي كان أمس بعيد يبقى أكيد اليوم قرب لك. كل ما شفت الظلمة تزيد أعرف أقرب فجر العين، واللي كان أمس بعيد يبقى أكيد اليوم قرب لك. ما تقولش التوفيق منين، طب ثقتك بالمولى فين؟ ما تقولش التوفيق منين، طب ثقتك بالمولى فين؟ مش قال العسر بيسرين، ادعي بقى هو ميسر لك. كل ما شفت الظلمة تزيد أعرف أقرب فجر العين، واللي كان أمس بعيد يبقى أكيد اليوم قرب لك. كل ما شفت الظلمة تزيد أعرف أقرب فجر العين، واللي كان أمس بعيد يبقى أكيد اليوم قرب لك. عزمك بقى على قد ما تقدر، اصبر ساعة ومش تتكدر. عزمك بقى على قد ما تقدر، اصبر ساعة ومش تتكدر. قولي اتكتب لك والله مقدر، هتلاقيه مهما تأخر. كل ما شفت